الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو على كل شيء قدير، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أياما كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا. أحمده فهو الذي يستجيب دعاء الصالحين من الموحدين الراكعين الساجدين القائمين الخاضعين المذعنين لله رب العالمين. دعوتك ربي فاستجب لي، فإن الذي يستجيب الدعاء واحد وهو الله. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، بعد أن ذكرنا خطبتين في أمر واقعنا المر هذا، أنا لي أن أختم الخطبتين بسلاح خطير عظيم. أنا لي أن أختم الخطبتين بسلاح الدعاء، على أن يستجيب لنا رب الأرض والسماء. أيها الأحبة في الله، الدعاء سلاح عظيم، وهو نعمة كبرى ومنحة عظمى امتن الله تبارك بها تعالى على عباده. أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة والمثوبة، لكن الدعاء له شروط وله آداب، والذين يستجيب الله دعاءهم معلومون معروفون. أما الذي يلهو أو يغفل أو لم يتب إلى ربه جل وعلا وما شابه، فإنه إن دعا الليل والنهار فإنه لا يستجيب له الله الواحد الغفار. أيها الأحبة في الله، قلنا الدعاء سلاح عظيم، نفعه عميم، وخطبه جسيم، وله منزلة عظيمة عند رب العالمين. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والدعاء يرد القدر، والدعاء يرد القدر، لأن الدعاء قدر، ولأن القدر قدر. فإذا كان الدعاء قويا اعتلج مع هذا ورده. انتبهوا معي إلى الأدلة الآتية. أبدأ بأدلة الكتاب بإذن الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول ربنا جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول ربنا جل وعلا: قل ادع ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ويقول ربنا جل وعلا فلا تدعوا مع الله احدا الى اخر الادلة القرآنية العظيمة الكثيرة. واما عن ادلة صحيح السنة فاني ابدأ بهذا الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. ركز معي، اي ان الدعاء عبادة. وفي متن حسن الدعاء مخ العبادة. ايضا يقول صلى الله عليه وسلم من طريق عمر وكان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم ربنا، وفي متن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ايضا من طريق انس كان صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ايضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولا يرد القدر الا الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. استمع معي وتثبت، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فاكثروا عباد الله من الدعاء. الحديث الذي يليه وعلى طريقة اي على نحوه ايضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فالحوا عباد الله في الدعاء. ايضا احاديث كثيرة واردة في هذا المنوال، لكني اكتفي بهذه النصوص حتى استطيع ان اصل الى المقصود. والدعاء ينقسم الى قسمين. الدعاء ينقسم الى قسمين، دعاء طلب، انظر، دعاء طلب ودعاء رجاء. ودعاء رجاء. ودعاء الطلب هو الذي يدعوه العبد بقصد ان يكشف الله عنه الضر وان يجلب له النفع. قال العلماء رحمة الله عليهم وان اعظم مما يستجلب به النعم الدعاء، وان اعظم ما يدفع به النقم الدعاء. ركز معي، ان اعظم ما يستجلب به النعم الدعاء، وان اعظم مما يدفع به النقم الدعاء. ولذلك هو سلاح خطير عظيم. ايها الاحبة في الله، والدعاء له شروط حتى يستجاب. ابدأ ببعضها طبقا لاستثمار الوقت، فاقول الشرط الاول ان يوقن بان الله وحده هو القادر على استجابة الدعاء. فلا يستطيع صنم ولا حجر ولا شجر ولا مضر ولا شيخ ولا ملك ولا مخلوق ان يجيب دعوة الداع على الاطلاق. انما الذي يستجيب الدعاء واحد وهو الله، واحد فقط. ان نبيا من الانبياء لا يستطيع ان يجيب الدعاء، ان ملكا مقربا من ملائكة الله جل وعلا لا يستطيع ان يجيب الدعاء، ان شيخا او وليا مقربا لا يستطيع ان يستجيب الدعاء، ان ميتا لا يستطيع ان يستجيب الدعاء. انما الذي يدعى وهو القادر على الاجابة واحد وهو الله جل وعلا. ركز، هذه نقطة عقدية في غاية الخطورة. اما عن هذا الذي يذهب ويقول يا حسين او يا حسن او يا آل البيت او يا بدوي او يا كذا، فانه يقع في صورة من صور الشرك وعليه ان يتوب الى الله جل وعلا. لقول الله جل وعلا وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. نعم، هذا الذي يدعو من دون الله يدعو من؟ ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لذلك اذا دعونا دعونا الله وحده، لكن بعقيدة وبيقين اسأل الله وانا اوقن بانه المسؤول وبانه القادر على اجابة الدعاء. النقطة الثانية حسن الظن بالله جل وعلا، أي شرط ثاني حسن الظن بالله جل وعلا، بمعنى أن أحسن الظن بالله جل وعلا في أن الله قادر على إجابة الدعاء، فلا أقول إن الصليبيين وإن اليهود وإن المجوس وإن عباد النار وإن عباد البقر يفعلون بالموحدين ما يفعلون وإن الله لا يستجيب دعاء، أعوذ بالله من هذا، هذا شفط في دين الله جل وعلا، بل أن تحسن الظن بالله جل وعلا. ففي متن صحيح يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي فليدعني بما شاء، هذا متن، فليدعني بما شاء. ولذلك فإن العبد إذا أحسن الظن بربه جل وعلا استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. ومعنى أن أحسن الظن بالله جل وعلا أقول إني أحسن الظن بالمخلوق إن وعدني بإجابة شيء ما، إني أحسن الظن بالرئيس وبالأمير وبالملك وبالحاكم وبالسلطان، ما بالك برب هؤلاء جميعا وهو القادر على كل شيء. النقطة الثالثة أن يكون الدعاء من قلب عاقل، من قلب عاقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب لاهٍ، وفي بدن: إن الله لا يستجيب دعاء قلب لاهٍ، بمعنى أننا نقول إننا سندعو لإخواننا في فلسطين اللهم كذا، ويقول آمين آمين آمين آمين آمين، عقله في مكان وقلبه في مكان، بدنه إلى القبلة وقلبه إلى غير القبلة، وما استحضر العظمة ولا الهيبة ولا الخشوع ولا الرهبة لمالك السماوات والأرض، أنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لهذا لهذا الله؟ فإن الله لا يستجيب دعاء. الشرط الرابع وركز فيه أيضا أن يكون مطعمه من حلال وملبسه من حلال وبيته من حلال وما يملك من حلال، لا أن تأتي برجل مراب ولا برجل يضع الملايين في البنوك الربوية أو يضع الآلاف أو الجنيهات أو حتى الدراهم وهو كالناكح لأمه آناء الليل وأطراف النهار، أو كالذي يبني بست وثلاثين ثنية آناء الليل وأطراف النهار وتقول له ادعو الله معي يا أخي، أما يستجاب لهذا؟ أما يستجاب لهذا المراب الكذاب الأفاك الذي يعين على معصية الله جل وعلا؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر، أي ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووالى بالكلام، ذكر النبي استطرد النبي، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، هذا رجل في سفر طويل ويقول له القائل: أنت على سفر ودعوة المسافر مقبولة مرفوعة مجابة ادع لي، أقول لا انتظر. يطيل السفر إلى مكان بعيد، يطيل السفر أشعث أخضر، شعره واقف عليه غبرة وتراب أشعث أخضر، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، وفي متن: ومشربه من حرام، يرفع يديه قائلا: يا رب أنى يستجاب لذلك؟ أي كيف يستجيب الله لهذا الظالم؟ كيف يستجيب الله تبارك وتعالى لهذا الذي جمع من الحرام من الربا ومن الرشا ومن أكل أموال الناس ومن الخيانة ومن الظلم وما شابه ذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ الله جل وعلا لا يستجيب لهذا على الإطلاق. ثم الشرط الذي يلي ذلك ركزوا فيه بقوة، فإن الأمر في غاية الأهمية، نعم وهو لنا جميعا، أن يصل إلى مرحلة الاضطرار. ومعنى الاضطرار أي أن يلح مع الصبر، ان يلح في الدعاء مع الصبر، ان يلح في الدعاء مع الصبر حتى اذا نفدت طاقته وهو على صبره استجاب الله دعاءه. نعم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. ايها الاحبة في الله، اكتفي بهذه النقاط في الشروط ثم ادخل في المستجابين، بمعنى العنوان مستجابو الدعاء. من هم؟ اول واحد المضطر. المضطر، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ركز معي فان الموضوع في غاية الاهمية. المضطر اي الذي صبر على النوائب وعلى اقدار الله جل وعلا وعلى الاذلال وعلى المهانة وعلى الابتلاء وعلى الجرح فيه منها هنا وها هنا، صبر وما اغضب ربه والح في الدعاء حتى وان طال الصبر، لكن اذا نفدت الطاقة مع وجود الصبر استجاب الله الدعاء. مع وجود الصبر، مع وجود الصبر. استمع معي، هذه رابعة كما جاء في ترجمتها، تمشي فيلقاها رجل فيقول لها يا أمة الله ادع الله لي، يا أمة الله ادع الله لي. قالت يا عبد الله اطع الله واصبر على الطاعة، وادع الله واصبر على الدعاء، فإن الله يستجيب دعاء المضطر إذا دعا. ركز، هذه جواهر ولآل عن هؤلاء الصالحين. فإن الله يستجيب دعاء، أي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. أيضا هذا هو الجنيد كما جاء في ترجمته، تأتيه امرأة وتقول له طاع ولدي، فقدت ولدي منذ أيام ويتبكي بكاء مرة. قال أمة الله اتق الله واصبري. قالت ادعو الله لي. قال ادعو ويدعو كل انسان صالح، لكن اصبري، عودي واصبري واكثري من الدعاء. فعادت تصبر وتدعو، فجاءته في اليوم الثاني ادعو الله لي ادعو الله لي. قال اصبري واكثري والحي على الله في الدعاء. جاءته في اليوم الثالث قال اصبري. قالت نفد صبري، قالت نفد صبري، لكني والله لا اغضب الله بكلمة ابدا. قال نفد صبرك؟ قالت بلى. قال اذا عودي الى بيتك فقد رجع ولدك، عودي الى بيتك فقد رجع ولدك. فعادت الى بيتها فوجدت ولدها. قالوا ان هذا، كيف تعرف هذا؟ قال من قول الله جل وعلا امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، وهي بلغت الاضطرار. النقطة الثانية، المستجاب الدعاء او المستجاب دعاؤه الثاني، انظر معي، المظلوم وان كان كافرا او فاجرا عليه كفره وعليه فجره. ايها الحبيب استمع معي، انتم تعلمون الاحاديث والايات الواردة في امر الظلم، لذلك لم استطرد امرها على الاطلاق حفاظا على الوقت. هذا رجل يأتي زين العابدين، اي يأتي العلي بن الحسين ويقول له يا امام كم بين العرش والفرش، اي ما هي المسافة بين عرش الرحمن جل وعلا والتراب الذي نطأه بالاقدام. فنظر اليه وقال دعوة مظلوم، دعوة مظلوم ترفع فوق الغمام فتشق الاجواء حتى تصل الى رب الارض والسماء، فيقول لها جل وعلا بعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. انظروا معي، دعوة مظلوم تخرج في لمح البصر من التراب الى رب الارباب، من الفرش الى العرش في لمح البصر يستجيبها ربنا جل وعلا. ولذلك استمع معي الى هذا الامر الجديد كما في التراجم، لكن ركز معي حتى تقف على الصواب. هذه امرأة تدعى شغب، وينطقها البعض بالضم على الشين، هذه المرأة كانت زوجة المعتدد، كانت المرأة زوجة المعتدد، أي كانت زوجة السلطان، زوجة الخليفة، زوجة الملك، زوجة الرئيس، زوجة الأمير، ما في بعد زوجها على ظهر الأرض، كانت زوجة المعتدد. وتولى ولدها الخلافة وهو المقتدر بالله. احفظ معي هذه التراجم، المقتدر بالله. فصارت اما للسلطان، اما للخليفة، اما للملك، زوجة، ثم بعد كده بل زوجة ملك، صارت اما لملك، ما في بعد كده على الاطلاق. وكانت تتقاضى راتبها في العام الواحد 1000 دينار، اي 1,000,000 دينار. فكانت تتصدق على الحديد، وكانت تنفق في انشاء الطرق وفي حفر الترع والآبار والانهار، وكانت تنفق على المساكين وعلى الطيبين وعلى الفقراء وعلى الارامل حتى ما يبقى في يديها شيء. انظروا معي، اراد ولدها ان يقتل اخاه من الاب اللي هو القاهر المقتدر بالله، اراد ان يقتل القاهرة، والقاهر اخوه في الرضاع، لكن القاهرة كان سكيرا، فافتدته واخذته وحمته من ولدها واشفقت عليه، وهي التي ربته في صغره، اي تولت تربيته في صغره، وكانت تعطيه الاموال وتشتري له الجواري وتعطيه من كل خير. انظروا، اذا لم يكن في القلب ايمان فلا تنتظر بعد ذلك شيئا من الاحسان. انها ربته، انها اعطته كل شيء، انها فدته من القتل، انها فعلت له كل معروف، انها اعطته الاموال الكثيرة، انها انفقت عليه بسخاء اناء الليل واطراف النهار، انها اسكنته قصرها. ولما قتل ولدها المقتدر بالله تولى هذا الخلافة القاهر، فاول ما امر بها، انظروا، اول ما امر بها قال ائتوني بها، فذهبوا اليها فوجدوها مريضة تعاني المرض، قال ائتوني بها وان كانت على فراش الموت، فاتوه بها، قال علقوها من رجليها في السقف واجعلوا رأسها الى الاسفل، فعلقوها من رجليها وجعلوا رأسها للأسفل، قال اجلدوها. لماذا؟ فسألت وهي تبكي، لما كل هذا؟ قال من أجل المال والجواهر، قال صندوق الجواهر عندك فخذه، قال أريد المال، قالت والله لا أملك شيئا فإني أنفقته في وجه الله ولوجهه، قال لا أصدق ذلك، إن الفاسق لا يصدق الخير على الإطلاق، وإن الظالم لا يصدق الخير على الإطلاق، وإن أتيت بظالم وقلت له إن الصالحين كثير سيقول إن الناس زناة، وإن أتيت بمجرم وقلت له إن الناس على خير سيقول إن الناس من المجرمين إلى آخره، لا بل أريد المال. ثم أمر بجلدها، فصاروا يجلدونها آناء الليل وأطراف النهار، حتى أنها كانت تبول على نفسها وينزل البول على وجهها وشعرها وهي تبكي من الذل والإهانة، تقول له أنزلني حتى أصلي لله، دعني أتطهر وأصلي لله، قال لا، ويعاود الجلد والتعذيب. انظروا، ما كان منها إلا والبول يسقط على وجهها وشعرها، أنفعت الله قائلة اللهم إني أناتك وأنت ربي، اللهم إني أناتك وأنت ربي، اللهم إنك ترى ذلي وهواني وأنت على كل شيء قدير، اللهم إنه ادعى الجبروت وأنت الجبار الأعلى، اللهم إنه ظلم وطغى وأنت تقدر على رفع هذا، اللهم اسقه من الكأس الذي أتجرعه الآن. ثم بعد ذلك، بعد الدعاء، قال لها أتدعين؟ وهل هناك دعاء؟ وهل هناك جواب؟ ادعي الليل مع النهار. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد القضاء. وقد شاء الإله بما تراه فما للملك إن تقم بقاء. انظروا ماذا ترى. استهزأ بالدعاء وقال لها اكتبي كل أرضك لي. قالت خذها. فأتى بشهود يشهدوا عليها. قالوا لا نشهد إلا إذا رأيناها وسمعنا صوتها. فكشف لهم فوجدوها في ظلها. فبكوا جميعا وعلموا أن الدنيا لا تجور ولا يؤمن كسوفها من طلوعها. أفيقوا. أفيقوا يرحمكم الله. أفيقوا يرحمكم الله. أخاطب الجميع معي الآن. أفيقوا. الدنيا غازي. عزيزها يزيل وكثيرها يقل ودها يفوز وخيرها يموت. صدقم على الحي الذي لا يموت. دينار لا ينفع. درهم لا ينفع. دولار لا ينفع. كل ما على الارض لا ينفع. ولن ترثوا شيئا على الاطلاق. في ساعة الموت اولادكم سينفطون جيوبكم. سيأخذون الاموال. بل سيجردونكم السيارة. وتذهبون الى قبوركم. كما ولدتكم امهاتكم. لا تملكون شيئا. فعلام الطمع. وعلام الجشع. وعلام الحرص. وعلام الظلم. لن يرث الارض ومن عليها الا الله. افيقوا يرحمكم الله. انظروا. حينئذ بكوا وشهدوا. ثم بكت واشتد بكاؤها. انظروا. فاضطربت. فخرجت روحها. لكنها تعد. لكنها تعد. بعد سنة واحدة من الدعاء يقول قائل هل استجيب في الحال؟ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي. كلا ما يستجاب. لكن اصبر. اصبر. وما كان ربك نسيا. إن مر يوم. إن مر شهر. إن مر عام. إن مر سنة. إن مر ثلاثة. إن مر عشرة. وما كان ربك نسيا. عين الله لا تنام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنام. أين انظروا من رعاه. واشتد ظلمه وجبروته. حتى كان يأتي بالشباب فيضعهم في أماكن عميقة حتى الموت أي في الآبار. انظروا. فاتفق عليه جنده. ودخلوا عليه في ليلة وكان سكيرا أي تناول المسكرة. فهجموا على قصره وحاطوا بالأبواب من كل جانب. فهرب في ترتاب القصر فتبعوه. فاختبأ فوق سطح حمام فتبعوه. فأمسكوا به ثم أودعوه السجن. انظروا. فكانوا يعلقونه من رجليه وكانت رأسه إلى الأرض ويجلدونه بالليل والنهار. استجيب الدعاء أم لا؟ ربك لا ينام. انظروا. بل الأكثر من ذلك بعد أسبوع من التعذيب جاءوا إليه ووضعوا المسامير على النار حتى صارت كالجمر. ثم وضعوها في عينيه ففنلوا عينيه حتى سقطت عيناه. انظروا إلى العذاب. سقطت عيناه. فعلوا به الافاعيل ثم اخرجوه بعد اذ جردوه من كل شيء. فذهب فجلس على باب مسجد المنصور. الخليفة العباسي جلس على باب المسجد. كلما دخل انسان او خرج يقول له يا عبد الله اعطني حسنة من مال الله. الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد حتى أستثمر الوقت وحتى أتم بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا أقول ومن المستجابين في الدعاء أي ومن مستجابي الدعاء الرجل الصالح في موطن الجهاد. في ترجمة الشيخ سعد ابن الأماجد، احفظوا هذه الأسماء، سعد ابن الأماجد كان عالما، كان صالحا، كان فقيا، كان ورعا، كان يصوم النهار، كان يقوم الليل لله الواحد الغفار، خرج في الجهاد مع السلطان محمد الثالث، خرج معه وجاهد ضد اعداء الله فانتصر الموحدون. ثم تمالأت دول اوروبا من النصارى على جيش محمد الثالث فكثروا، فهجموا على المسلمين، فهجموا المسلمين حتى وصلوا الى خيمة السلطان. حينئذ ركب السلطان محمد الثالث بغلته ووجه الى الخلف واراد الانسحاب والفرار، فجرى الشيخ سعد بن الاماجد وامسك بلجام الدابة وقال الى اين؟ قال اوما ترى؟ قال يا رجل والله ما عشنا الا لهذا اليوم، وهل افضل من الشهادة بين يدي الله جل وعلا؟ والله ما عشنا الا لهذا اليوم، نموت ولا نرى سل الاسلام على ايدي الصليبيين ابدا. ثم صرخ في الناس: ايها الناس، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فقالوا جميعا: نثبت باذن الله. قال: الجهاد، الجهاد. فقال له السلطان محمد الثالث: اذا انت من الصالحين فادع الله لنا الان، والا فان الهزيمه في خيبتي. فرفع يديه حتى ظهر بياض بطيه ودعا الله جل وعلا، ثم هجم الموحدون فاكلوا اكتاف الصليبيين ونصرهم الله عليهم. إن الموضوع طويل وسأتم بعد سأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازع عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم نظف بلادنا من الخونة، اللهم نظف بلادنا من الخونة، اللهم طهر بلادنا من الخونة، اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد امن وامان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، وعليك بالصليبيين المجرمين الذين يدعمونهم بالسلاح اناء الليل واطراف النهار. اللهم عليك بهؤلاء الصليبيين الذين يذبون عن اليهود الملاعين ويرفعون حق الفيتو اناء الليل واطراف النهار. اللهم دمر نساءهم وخرب بيوتهم واقتل اولادهم ودمر طائراتهم وحطم دباباتهم، انك على كل شيء قدير. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مجاهدهم وثبت ابطالهم وتهدد رميتهم واطعم جائعهم واسق طامعهم واكس عاريهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر مسلمي لبنان، اللهم انصر مسلمي لبنان الذين هم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وما خالفه. اللهم انصرهم على اليهود الملاعين واحقن دماءهم واحفظهم يا ارحم الراحمين. واقم الصلاه.